السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة شيخنا رحمه الله وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت: أولا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم، أكمل. ثانيا، عند غسل الميت. نعم. ثانيا، عند غسل الميت تستر عورته، ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد إلى خمس أو سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. قال: ثالثا، تكفين الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله أراد بهذا الباب إرشاد المسلمين إلى الكيفية المشروعة في تجهيز الميت. أولا، عند الاحتضار ينبغي للإنسان إذا كان عند المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله، بأن يرددها عنده حتى ينطق بها، فإن تكلم بكلام بعد ذلك أيضا يعيد التلقين، لكن لا يرفع صوته ويقول قل لا إله إلا الله، بل يردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وإذا قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، تذكيرا له. ثم إذا تيقن موته ينبغي له أن يشد لحييه، يعني لئلا ينفتح فمه، يعني ما دام حار ولم يبرد، كل عضو ينبغي أن يوضع في مكانه حتى يسهل تغسيله وتكفينه، لا يكون في ذلك إشكال على المغسل ولا أذية للميت. لأن أذية الميت أذية المسلم ميت كأذية حي، فلا يجوز أن يكسر منه عظم أو نحو ذلك. فتلين جميع مفاصله أعضاءه توضع في مكانها، وأيضا يوجه إلى القبلة حينما يتيقن بأن الموت قد نزل به، فإن القبلة هي قبلتنا أحياء وأموات. ثم أيضا يضع على بطنه شيئا فيه شيء من الثقل لئلا ينتفخ بطنه، فربما يكون في ذلك مشقة عند التكفين. ثم يسارع في تجهيزه ما دام أنه تيقن موته، فقد جاء في الحديث لا ينبغي لميتا أن يحبس بين ظهراني أهله، انتهى ليس من أهل الدنيا، فينبغي أن يسارع به. ثم يسدعى إنسان عارف بالغسل متقنا لذلك، ولذلك الشيخ رحمه الله لما أنه ذكر هذا الباب لأن بعض الناس قد يطلب منه تغسيل الميت ثم إما أن يعتذر بعدم المعرفة أو ربما يغسل ولا يتقن، فالشيخ رحمه الله أراد بذلك الإرشاد إلى كيفية الغسل حتى يكون الإنسان على بصيرة، وليس من اللازم أن يكون هناك مغسلون مختصون ولا يؤتى إلا بهم، فقد يموت الإنسان بين أهله بين أناس مسافرين بين يعني في وضع قد لا يوجد فيه مغسل مختص، وتغسل الميت أمر سهل إذا أن الإنسان ألقى باله للتعليمات والإرشادات وما يذكر في من الأحاديث من أقوال العلماء الذين بينوا لنا ذلك أخذ من الأحاديث، وذلك أنه تنزع عنه الثياب ويسترى عن عيون الناس، ولا ينبغي أن يحضره إلا من يحتاج إليه في غسله من صب الماء أو تقليبه. ويستحب أن يوضع على آلة يكون منحدرا الماء نحو رجليه حتى لا يرجع إلى رأسه أو يبقى تحت جسده، فيبدأ الغاسل بالاستنجاء تمشيا مع طريقة الوضوء والاغتسال، فيلف على يده إما قماش وإما كيس من هذه الأكياس التي الآن وجدت. أول كان العلماء رحمه الله يقولون خرقة لأنه لم يوجد هذا الكيس العازل، فربما يكون الكيس أفضل لأنه يعزل تماما الماء ولا أيضا تباشره اليد، ويعزل الماء عن يده يربطها على يده الشمال ثم يغسل منه السبيلين، لكن قبل ذلك يرفع رأسه ويحرك بطنه حتى إذا كان هناك شيء قريب الخروج يخرج قبل أن يبدأ بالاستنجاء، ثم بعد ذلك يغسل منه السبيلين ويحرص على طهارته تماما، لأن هذا أمانة، أمانة في الحرص على كمال الطهارة والكيفية المشروعة وعلى الستر التام وعدم إذاعة أي سر موجود في جسده، قد يكون هناك فيها أشياء لم يطلع عليها أحد فلا ينبغي أن يتحدث عنها، فهذا من الأمانة. فإذا غسل منه السبيلين، إذا كان لم يحصل هناك أي مشكلة من خروج شيء فالحمد لله الأمر يكون سهل، أما إن كان هناك شيء يخرج كل ما بين حين وآخر فإنه يغسل المكان تماما ثم يوضع عليه مثل ما قال الشيخ رحمه الله أي شيء بالإمكان أن يمنع الخارج من هذه اللصقات القوية، لأن الطين الحر الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هذا كان قديما، الآن الناس ما عندهم طين لا حر ولا قديم، ما عندهم إلا سمنت وحديد، ولكن هناك اللصقات الموجودة الطبية يقوم بهذه المهمة حتى يمنع الخارج ويسهل تطهيره. بعد ذلك يبدأ بالوضوء كأنه حي، يوضئه تماما، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا لا يضع في فمه ماء أو في منخريه ماء، لا، بل يبل أصابعه ويمسح شفتيه وأسنانه، ثم ينظف أيضا أنفه، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه بادئا باليمنى ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم يقوم بغسله كغسل الجنابة تماما، يروي شعره تماما، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعم بدنه بالغسل والدلك ويتفقد ما خفي من جسده من الآباط ونحوها، وإذا أضاف إلى ذلك سدرا أو صابون من غير التائد، يقولون التائد ليس بطيب على الجسم، فالحمد لله أنواع المنظفات كثيرة. وإن وضع في الغسلة الأخيرة كافور، وهذا معروف عند العطارين كالحنوط، موجود عندهم هذه أشياء خاصة للأموات، لأن الكافور يقولون مع رائحته فإنه يشد الجسم أيضا إلى أمد، وإلا فالله المستعان جسمه سيتمزق ويذهب والله أعلم. ثم إذا أكمل غسله تماما ينشف، قال ولا يسرح شعره أيضا، الرجل ما يسرح شعره، يسرح كما هو، وإن حلق عانته أو قلم أظافره أو قص شاربه، يقولون توضع في خرقة وتوضع في كفنة، ثم ينشف ويوضع على أكفانه. الرجل ينبغي إذا أمكن أن يفعل به ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بأن يبسط له ثلاث لفائف: قماش عريض وأظنه من الخام الموجود الأبيض، هذا هو الذي كفن به الرسول عليه الصلاة والسلام، بيض سحولية، ثلاث لفائف بيض سحولية، يعني أنها من نسيج بلد يقال له سحولة في اليمن، يوضع عليها، وقد وضع بين أطباقها شيئا من الحنوط والطيب عودا أو غيره، كلما كان أفضل فهو أحسن. ثم يوضع أيضا من الحنوط ومن الطيب على مواضع السجود تكريما لها. أيضا تلف الطبقة العليا من اليسار لطبقة العليا من اليسار، ثم تلف اليمنى عليها، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يربط من قبل رأسه ومن وسطه ومن قبل رجليه. وإن كان في كفنه زيادة يوضع من قبل رأسه، وإن كان نقصا فمن قبل رجليه، ويوضع عليه ما يقوم بذلك من ورق أو ورق شجر أو نحو ذلك، كما فعل في بعض الصحابة رضي الله عنهم من شهداء أحد. هذا من حيث التكفين، هذا للرجل، وينبغي أن يتولى غسله وصيه إذا كان قد أوصى لأحد، لا يزاحمه أحد. أما إذا لم يوصي فأولى الناس به ممن يحسن الغسل، من أب أو جد أو ابن ونحو ذلك. والمرأة كذلك، ما ذكر من كيفية الغسل للرجل فهو للمرأة أيضا، إلا أن شعرها يفعل به كما فعل ببنت الرسول عليه الصلاة والسلام، يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. أما الأكفان فإذا تيسر فإنه يستحب أن يكون فيها خمس قطع، إزار، وهذا معروف الإزار على النصف الأسفل من الإنسان، وخمار هذا يستر رأسها وما حوله، وقميص من أجل يجمع الجسد كله، ولفافتان يعني قطع قماش عريضة حتى يلف فيها الجسد كله. ويجزئ عن ذلك كله إذا لم توجد هذه الأشياء سواء للرجل أو للمرأة، يجزئ لفافة واحدة تستر العورة وتستر البدن، لكن هذه الأشياء ذكرت من باب الكمال والسنة. أما المجزئ عند العجز فما ستره كفى والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الطفلة الصغيرة في قميص ولفافتين. هم يقول ثلاثة أثواب يعني ثلاثة قطع من القماش، يعني يطلقون الفقهاء كلمة ثوب على قطعة القماش، ليس من اللازم من ثوب يعني مخيط، لا، يطلقون كلمة ثوب على القماش أيا كان. نعم. درع وخمار. الدرع هو الثوب الذي تلبس، يعني اللي هو قميص، يعني ثوب تلبسه من الكتفين إلى الرجلين، هذا الدرع مثل الثياب العادية المعروف، لأنه كالدرع على بدنها. نعم. قال رابعا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنهم رضي الله عنها. نعم، هؤلاء قدوتنا. أولا المصطفى عليه الصلاة والسلام بين لعائشة رضي الله عنها أنها لو ماتت كفنها غسلها هو، وقالت أيضا هي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لكن ذهلوا ووقعت عليهم المصيبة فما أفاقوا لذلك، فلذلك غسله أصحابه رضي الله عنهم. وكما سمعنا قدوتنا أيضا أبو بكر رضي الله عنه كفنت غسلت زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وهكذا. نعم. قال خامسا: صفة الصلاة على الميت. لكن لا يجوز للرجل أن يغسل بنته، ولا للمرأة أن تغسل ابنها إلا صبيانا صغار، أما من السبع فما فوق فلا. نعم. قال الخامس: صفة الصلاة على الميت، يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. قف قليلا. لو توفي رجل بين النساء ليس فيهن زوجته، أو توفيت امرأة بين رجال ليس فيهن زوجها، فإن الأمر في ذلك يسير، وهو أنه ييمم فقط سواء الرجل أو المرأة، يعني يمسح وجهه، يضرب الذي يممه يضرب يديه بالتراب ثم يمسح وجه الميت ثم يمسح ظاهر كفيه، لأنه لا يجوز أن يغسل الرجل غير زوجته، ولا يجوز المرأة تغسل غير زوجها. فإذا ابتلوا بأمر كأن يكونوا في سفر ونحو ذلك فإن هذا هو الشرع وهذه هي الطريقة. نعم. قال الخامس: صفة الصلاة على الميت، يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه كيفية الصلاة على الميت. فبعض الناس يسأل أحيانا الواجب في ذلك: أولا القيام، أن تصلي قائم ما دمت تستطيع. ثانيا التكبير، التكبيرات أربع، وإن زاد فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من صلى على بعض الصحابة وزاد في ذلك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الثانية، أما الأولى فيقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها شيء من القرآن فلا بأس كما سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة. الثالثة يدعو للميت إن كان يحفظ هذا الدعاء الذي سمعتموه الآن، أو يحفظ بعضه، وإذا لم يحفظ ذلك فليقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أسكنه الجنة وأجره من النار. هذا هي الغاية، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني دعاءكم الكثير. قال: حولها ندندن، يعني دعاءنا الكثير كله حول أننا نسأله الجنة ونعوذ به منها. وإن تعددت الدعوات والعبارات وتنوعت، فالمقصود والغاية هو أن ننجو من النار وندخل الجنة برحمته. وأما الصغير فإنه يدعى لوالديه، يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم عظم به أجورهم واجعله في كفالة وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. وأما إذا كان أيضا ما يدري يقول: اللهم اجعله لوالديه شافعا، اللهم لا تحرم والديه شفاعته، هذا على الأقل. وأما إذا كانوا جماعة فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإن كانوا اثنين كذلك يجوز أن يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، لأن لفظ الجماعة يطلق على الاثنين. لكن إذا كان واحد، إن كان ذكر فيقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان أنثى يقول: اللهم اغفر له وارحمه. وأما مقام الإمام من الميت، فإن كان رجل يقوم عند رأسه، وإن كانت أنثى يقوم عند وسطها. فإن كانوا متعددين فإنه أول ما يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، على حسب صلاتهم يوم كانوا أحياء. فإن السنة أن يكون في الصفوف الأولى الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا مستحب، فبعض الناس كثيرا ما يسأل عن هذا، فيقول رفع اليدين سواء في صلاتنا المفروضة أو النافلة أو الصلاة على الميت، فرفع اليدين سنة، يعني إن عملته تثاب عليه، وإن لم تعمله فلا تعاقب عليه، ولكن لا ينبغي للإنسان أنه إذا قيل هذا العمل سنة تركه ويتساهل به فيحرم من أجر كثير في عمل يسير. وهل يضرك إذا رفعت يديك؟ ما يضرك. فلذلك ينبغي الإنسان يحرص على الكمال دائما، فكلما كان أكمل فهو أفضل. نعم. قال: وإذا كان الميت امرأة يقول اللهم اغفر لها، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما وبالجمع إن كانت أكثر، أما إذا كان فرطا فيقال بدلا من الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة. يعني هذا ترتيب الجنائز لو تعددت. نعم. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ويكون وسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل. حيال يعني مقابل. نعم. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحد لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. يعني هذا لو جاء إنسان يريد أن يصلي على جنازة وقد اكتملت الصفوف ولم يجد مكانا فإنه يدخل ويكون عن يمين الإمام. نعم. مثل يعني لو كان في الصلاة في الفريضة إذا دخل والصفوف مكتملة ولم يجد فرصة ولا فرجة ولا يؤمل أن أحدا سيقف معه فإنه يحاول أن يدخل ويقف عن يمين الإمام. نعم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وجزى الله عنا خيرا، جزى الله عنا شيخنا خيرا، وأعظم الله مثوبته، ونفع الله بما قام بتأليفه، نفعه الله ونفع المسلمين به، وجزى الله عنا أيضا أخانا عاصم خيرا حيث يختار لنا دائما ويتحفنا في رسائل قد نجهلها لكننا نستفيد منها، وهذا من باب النصح للمسلمين، وجزى الله الجميع خيرا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. الوقت طويل ما في كتاب مالك ثاني؟ لا المسألة كثيرة شوي. إذا نأخذ حديث شفوي يعني الوقت باقي كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل أراد عملا صالحا يسيرا ويكتسب به أجرا عظيما، لأن فضائل الأعمال وأنواع الأعمال الصالحة كثيرة، فأراد أن يدله عليه الصلاة والسلام على أيسرها وأكثرها أجرا، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، ذكر الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكر الله عز وجل أعمالا صالحة بدأها بالإسلام وختمها بالذكر، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة في الصباح والأصيل آخر النهار، يعني لا يزال المؤمن قائما وقاعدا وعلى جنبه في جميع أحواله يلهج لسانه بذكر الله. فإن من لم يستطع الصدقات فعليه بالذكر، ومن لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، ومن لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر. فذكر الله يجمع جميع الفضائل، وبه يوصل إلى أعلى الدرجات في الجنة. فإن الله عز وجل مدح الذاكرين وحث المؤمنين على الذكر، وكما جاء ذلك أيضا بالسنة النبوية. ولذا قال لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب يعني دائما الذكر بأنواع الذكر. وأفضل الذكر بعد كتاب الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من قالها في اليوم 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي له عنه 10 سيئات، وكأنما اعتق 4 رقاب في سبيل الله. أما من قالها 100 مرة في اليوم فإنه تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب في سبيل الله، ويكون له حصن من الشيطان حتى يمسي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهذا أفضل ما ذكر به الأنبياء ربهم في يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله تكفي، لأنها لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن لا إله إلا الله، لكن إذا قلناها مع هذا الذكر فإنه أفضل وأكمل وزيادة خير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين فضل من يأتي بها. وتستحب أن تقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات في كل وقت، لو قلتها مرتين أو 3 لكفى، يعني أديت السنة. لكن استفتح ليلك واستفتح نهارك بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في الفجر وفي المغرب. كما أنه يستحب بعد المغرب أيضا بعد صلاة المغرب والفجر أن تقول ربي أجرني من النار 7 مرات. ومن الذكر الميسر قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني ميزان يوم القيامة، ميزان الأعمال، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما في أخف منها. من قالها 100 مرة في اليوم لا يأتي أحد بأفضل منه إلا من زاد عليه. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، فالله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك إجراء الثواب لكم حتى تتوقفوا عن العمل. أكثر، وش يمنعك وأن تشتغل أو في سيارتك ماشي أو على فراشك أو على أي عمل؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، أستغفر الله أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وتحل بها كثير من المشاكل والصعوبات والهموم والغموم، يعني بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه لا تقال عند المصائب، لا، تقال إذا صعب عليك أمر وهمك أمر فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن أمرها عجيب وفائدتها عظيمة، لأن فيها استسلام العبد وانسلاخه من الحول والقوة واستسلامه لربه واعترافه بأن الحول والقوة كلها لله. لا حول لنا يعني لا نستطيع طاعة إلا بعونك يا الله، ولا قوة إلا بالله يعني لا نستطيع، لا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا بأن نتحول من معصية إلى طاعة إلا بحولك وقوتك يا الله. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة ولا يتساهل بشأنها، بل يكثر منها بقدر ما يستطيع من غير حد ولا عد. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى ما يكره وخاف من التطير والتشاؤم أو ما يدخل على النفس من التوهم، فإنه يقول اللهم لا طير، أن يقول اللهم لا، يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا حول ولا قوة إلا اللهم، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ما يغلب عليه الشيطان بالتشاؤم. اللهم لا يأتي بالخير بالحسنات يعني بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات يعني الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الغلط ما نسمع من بعض الناس أنه يقول لا حول الله، هذا غلط وخطأ. لا حول الله كأنه ينفي الحول عن الله، هذا تلبيس من إبليس، مثل من إذا أراد أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلعم أو يقول صاد. لماذا ما تكتب صلى الله عليه وسلم فتكتب لك 10 مرات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وكل من قرأها صلى على النبي وأنت السبب فيكون لك أجر. لماذا يلعب علينا الشيطان وضعفاء الإيمان فيأتوننا في أشياء يكون فيها التساهل في الأمور الشرعية؟ فخلاصة الكلام، يجب أننا نكثر من ذكر الله، تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقد أرسل لنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة، لما لقيه والله أعلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج، قال يا محمد أبلغ أمتك من السلام عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وأخبرهم أن الجنة قيعان يعني طيبة التربة يعني صالحة للزرع، علبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ما قال كلمة غرست له شجرة في الجنة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فماذا يمنعك من أن تكتسب الأجر العظيم والعمل يسير؟ وأنت على فراشك قبل أن يغلبك النوم، شرع لنا أن نقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 أو 34 مرة قبل النوم، وشرع لنا بعد كل فريضة أن نقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، ونختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وأن من فعل ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر. الذكر ما في أيسر منه ولا أعظم منه أجرا، ما تخسر شيء ولا تتعب شيء، لا يتعبك ولا يثقلك ولا يخسرك بشيء أبدا. أنت ماشي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أحسن لك من القيل والقال وفلان فيه وفلان ما فيه وزائد وناقص، تتدخل فيما لا يعنيك وتضيع وقتك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. النسخة التي معي لم يكن فيها صفة دفن الميت الرسالة رسالة الشيخ، وهي موجودة في بقية النسخ، نقرأها. جزاك الله خير. نقرأها. نعم، التعزية صفة دفن الميت. أي صفة الدفن؟ نعم. قال سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى: صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل بأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك. الفرق؟ نعم، يعني إن السنة تعميق القبر لئلا يؤدي الأمر إذا تساهلوا بعدم التعميق، ربما ينحفر، ربما الرياح يعني تكون سبب في إبعاد التراب عنه فينكشف، أو ربما تتسلط عليه السباع من كلاب وغيره. فالسنة أن يعمق القبر إلى تقريبا يعني متر ونص أو أكثر حتى يكون في حصن حصين إن شاء الله، كما أنه يستحب أن يوضع له لحد كما جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، كانت الأمم السابقة يشقون شق في الأرض يدخلون به الميت إدخال على الطول. أما السنة للأمة المحمدية كما فعل بنبيها عليه الصلاة والسلام هو اللحد، واللحد كما تعرفون أنه من جانب القبر يوضع يحفر حتى يكون عليه كالسقف، ويوضع به على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا يجوز أن يكسر منه شيء كما يفعل بعض الجهلة إذا رأوا القبر قصير والإنسان طويل حطموا رجليه وقال ما يحس بشيء ولا يدري عن شيء. لا، هذا ظلم وفسق واعتداء، فإن أذية المسلم ميت كأذيته حي، وحرمته ميت حرمته حي. لا يجوز أن تطع على قبره ولا تجلس على قبره ولا تستند إليه أبدا. ويقول واضعه بالقبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من يقول إنه يلقن في القبر إذا جاءك منكر ومناكير وسألوك قل كذا وكذا، هذا كذب، هذا ليس له أصل. إن كان مؤمن وثابت على الإيمان فلو كان من أعظم العوام فإن الله سيلهمه الصواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة. وإذا لم يكن مؤمن لو كان عنده شهادات الدنيا ما نفعته، فلا يشرع أبدا هذا التلقين المزعوم، إنما المستحب إذا دفن أن يدعو له، وكل إنسان بنفسه أيضا ليس جماعيا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الجنازة قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. من حين ما يدفنون تأتيه الملائكة، كما أن التعزية مشروعة ولا يستحب الجلوس لها وانتظار المعزين في المقبرة، في المسجد، في الطرقات، في العمل، في أي مكان. نعم كمل ما عندك. قال تحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، يعني يترك الكفن كما هو إلا أن الأربطة تفك فقط وتترك في مكانها. نعم. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. نعم يترك وجهه مقطع كما هو. نعم. ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، يعني حتى لا يهال عليه التراب مباشرة، إنما يهال التراب بعدما يوضع له واقيا، يهال التراب من أجل دفن الحفرة. نعم. ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء. نعم يعني أنه لا يرفع القبر أرفع يعني أرفع أشد من الشبر، لئلا يظن الجهلة أن رفع هذا القبر يدل على فضله فيتمسحون بها ويتبركون. والسنة إذا وجد حصبة معروفة توضع على القبر من أجل تحفظ الرمل التراب حتى ما يتطاير مع الرياح، ويرش بالماء من أجل زيادة التثبيت، فهذا أفضل إذا وجد. نعم. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقف عليه يعني عنده، ليس عليه يعني فوقه. نعم. ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، في كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم هذا هو السنة، يعني لو كنت غائب ثم جئت وعلمت أن فلان من أقاربك أو من أصحابك من الناس تحبهم في الله، علمت أنه مات ولم يمضي على موته أكثر من شهر وأحببت أن تصلي عليه فلا بأس، أما بعد شهر فلا يشرع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت بعد أكثر من شهر. نعم. قال لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. نعم وهو ما يفعله أهل زماننا الآن هداهم الله، مآتم ثلاثة أيام ذبائح وأكل وشرب وضحك وكأنهم جاءوا لعرس، هذا ليس من السنة أبدا أبدا، إنما السنة الله أكبر. أقول إنما السنة في مسألة الطعام هو أن يصنع لأهل الميت فقط بقدر حاجتهم طعام، إما من أقاربهم أو من أقرب الجيران إليهم فقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا لأهل جعفر طعام، وقال اصنعوا لأهل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. أما ما يفعله أهل زماننا من الذبائح وعندنا اليوم وعندكم بكرة ومواعيد، هذا ليس من السنة أبدا، بل كما سمعتم عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد ذلك من النياحة، والنياحة محرمة. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل باقي من الرسالة شيء. نكمل بقي شيء، هيا اقرأ.